بعقيدتي للحق بالإيمان يهدي دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يهدي دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يهدي دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تفخر بالهدى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على درب داوود الدين. بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة الثامنة سوف نتحدث عن المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم ومراتب العلم وما يتعلق بعلم الله عز وجل. نتحدث عن الإيمان بالقضاء والقدر، الركن السادس من أركان الإيمان، والأدلة على المرتبة الأولى ومراتب العلم الإلهي الأدلة عليه وعلمه بالشيء قبل كونه. نسمع كثيرا من أهل العلم يقول علم ما كان وما سيكون وما هو كان وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إيه القصة بتاع العلم واللي بيتكلموا عنه؟ وإحنا عايزين ندرسها دراسة يعني مبنية على فهمنا لقضية القضاء والقدر وارتباط علم الحق سبحانه وتعالى بالخلق والقدرة والتقدير من ناحية، وارتباطه بالحكمة والتدبير من ناحية أخرى. ومتى يجتمع اسم العليم مع اسم القدير؟ ومتى يجتمع اسم العليم مع اسم الحكيم؟ يعني ارتباط العلم بالحكمة من ناحية، المواضع اللي ورد في القرآن والسنة، وارتباط العلم بالقدرة من ناحية أخرى. هذه أيضا فيها معلومات جميلة وشيقة، نتمنى إن شاء الله أن نتلمس فيها توحيد الحق سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه أن يتقبل منا وأن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم أمين. طبعا في الإيمان بالقضاء والقدر أنتم تعلمون أن حديث الإمام مسلم، حديث عبد الله بن عمر اللي يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره عن الأركان الخمسة، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طبعا الإسلام هنا بمعنى توحيد العبادة لله عز وجل اللي هو تنفيذ الأمر، الإسلام هنا معنى الخضوع والاستسلام، فمبني على تنفيذ الأمر، وكل الأركان الخمسة وردت في تنفيذ الأمر. قال صدقت، فعجبنا له يسأل ويصدق، قال فأخبرني عن الإيمان، فأخبره عن الأركان الست. الأركان الست عبارة عن غيبيات كلها، والإيمان بالغيبيات هنا بابه التصديق الذي يبلغ حد اليقين كما تحدثنا عن ذلك بالتفصيل في دورة أصول العقيدة. الإيمان هنا يرتبط بتصديق خبر الله عز وجل. لكن الشاهد في الحديث اللي احنا عايزين نتكلم عنه، وأظن أشرنا إلى ذلك في بداية الدورة الأولى، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم رتب أركان الإيمان ترتيبا مقصودا. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فأخر الإيمان بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، احنا اتكلمنا فيما يتعلق بأفعال الله عز وجل في المحاضرات الماضية، فيما يتعلق بصفات الحق سبحانه وتعالى، والفرق بين الفعل والمفعول، والفرق بين الصفة والفعل، وكذلك أيضا الاسم. قلنا التوقيف على الاسم، توقيف على الوصف، توقيف على الفعل، لكن ليس العكس. وبينا أيضا أن أسماء الله عز وجل كلها تدل على أوصافه، وأن أوصافه أزلية وأبدية، لكن إذا تعلقت بالزمن والمشيئة تبقى أفعال، والأفعال بترتبط بزمن لها بداية ولها نهاية. فأفعال الله تبارك وتعالى تختلف أيضا عن مفعولاته وعن مخلوقاته. فيما يتعلق بقضاء الله وقدره، أن تؤمن بالله، فالإيمان بالله حتم علينا أن نؤمن بربوبيته لخلقه وبانفراده بالعبادة وبتوحيد الأسماء والصفات. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. إحنا قلنا إن في هنا حاجة تلاقيها جوه الحديث واضحة أوي: أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا المستخلفين ويحذروا الناس من اليوم الآخر. يعني شوف الترتيب كده: أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته على رسله، أن أنزل ملائكته على رسله بماذا؟ بكتبه. من أجل ماذا؟ لتحذيرهم من المصير في اليوم الآخر. طيب دلوقتي الكلام ده هيحصل، آمن الناس أو لم يؤمنوا، سوف يحدث أن الناس سينتقلوا إلى الآخرة في دار للثواب والعقاب، يستقر بعد الحساب وبعد عرض الكتاب إما في جنة وإما في نار. فإذا انتهى الناس وأصبحوا فريق في الجنة فريق في السعير، يبقى تم قدر الله كما قدره سلفا وكتبه في اللوح المحفوظ على النحو الذي شاء أن يكون. يعني خلي بالك، تقدير وكتابة ومشيئة، وتمت مشيئة الله وأصبح فعلا فريق في الجنة وفريق في السعير. فأخر الإيمان بالقدر على إن القدر واقع. آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أو لم تؤمنوا هيحصل، واللي كتب ربنا سوف يتم. فالإيمان في تأخير الإيمان بالقضاء والقدر، تجد إن الترتيب هنا ترتيب نبوي مقصود. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا لا ينطق عن الهوى، وما أخبر به وحي من عند الله، وإن كان اللي بيسأل جبريل، وإنما جاء سائلا ليعلم الناس دينهم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعلى ذلك إن ما قدره الله عز وجل سوف يكون، شئت أم أبيت سوف يكون، آمنت أو لم تؤمن سوف يكون، لكن القضية أن في إيمانك سبب لدخول الجنة، وفي عدم الإيمان سبب لدخول النار. فالإنسان لن يضر بكفره إلا نفسه، ولن ينفع بإيمانه إلا نفسه، زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، إن رب العزة والجلال قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لكن ما كتبه وما قدره سينفس. هذا السبب مثلا في، يعني من ضمن الأشياء اللي ممكن تتلمس بها العلة في تأخير الإيمان بالقضاء والقدر: أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر. طب لما ينتهي الناس يوم الآخر بفرق في الجنة وفرق في السعير، يبقى تم القدر. ولذلك القدر، هل القدر تقدير ولا القدر قدرة؟ يعني واحد يقول لك إيه كلمة قدر؟ إحنا بنركز في هذه الدورة على تجلية معاني القضاء والقدر بشكل مفصل، بحيث تفهم منها توحيد الربوبية من جانب، وتوحيد العبادة من جانب، وترابط توحيد العبادة مع توحيد الربوبية بتوحيد الأسماء والصفات، وأثر ذلك على سلوكنا وحياتنا. وإن شاء الله عز وجل سوف تجدون بإذن الله تبارك وتعالى بعد نهاية دورة من القدير إن الأمور اختلفت حتى عن مسألة توحيد الصفات. لا، ده النظر الحياة نظرة أخرى، وإحساس العبد الإيماني، إحساس اللي يحس فيه بالخشوع عندما يقرأ كلام الله عز وجل ويشعر أنه وصل إلى حكمة أدرك بها ما لم يدركه الآخرون. ولذلك نتمنى إن شاء الله عز وجل أن تتابعوا ابتداء من هذه المحاضرة الإخوة اللي جايين حتى من أول مرة يتابعوا معانا بدون غياب، لأن المحاضرات مرتبطة ببعضها، فإن شاء الله عز وجل تشعرون فيها بما يعود علينا جميعا بالخير بإذن الله تبارك وتعالى. قال أخبرني عن الإحسان إلى آخر الحديث، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المهم قال بعد أن انصرف جبريل اللي هو كان في سورة الأعرابي، الرسول عليه الصلاة والسلام قابل عمر بن الخطاب، لبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم إيه دينكم. يعني معنى ذلك إن أركان الدين مبنية في حقيقتها على توحيد العبادة لله اللي هو معنى الإسلام، وعلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات اللي هي في أركان الإيمان. خلي بالك، يعني أركان الإيمان هي الربوبية والأسماء والصفات، وأركان الإسلام اللي هي توحيد العبادة لله عز وجل. يبقى يقول لك إن تقسيم التوحيد محدث، قلت طب خلينا في مصطلح الإيمان ومصطلح الإيه؟ الإحسان، طالما أنت زعلان يعني. مصطلح الإيمان هو توحيد العبادة، ومصطلح الإسلام هو توحيد العبادة، ومصطلح الإيمان هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن احنا في عقيدتنا احنا العقيدة مبنية على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. تنفيذ الأمر توحيد هو توحيد العبادة، وتصديق الخبر توحيد الأسماء والصفات. الإشكالية أنكم لا تصدقون بتوحيد الصفات كما صدق السلف الصالح. ربنا يقول على العرش، يقول لا مش على العرش، ينزل إلى السماء ما بينزلش، يأتي لفصل القضاء ما بيجيش. طب هنعمل له ايه؟ طيب تقولوا بقى فين بقى التوحيد وتقسيمات التوحيد؟ انتوا عايزين كلام على مزاجكم ولا عايزين اللي كان عليه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ طيب نرجع بقى للخطوه الاخرى اللي عايزين نتكلم عنها في قضيه الايمان بالقضاء والقدر. حقيقه الايمان بالقضاء والقدر مهمه جدا جدا، بترتبط في البداية هنا أو كلام هقوله في البداية وحنرجع له بعد إن شاء الله عز وجل 20 محاضرة، يعني المختصر ده هو ده اللي هيرجعنا مرة ثانية. الخلاف على قضية القضاء والقدر بين الناس مبني على كلمتين يعني نختصرهم بقدر المستطاع. الناس يترددون في الإيمان بين الإيمان بقدرة الله عز وجل من جهة، وعدم الإيمان بحكمته من جهة أخرى، أو الإيمان بحكمة الله من جهة وعدم الإيمان بقدرة الله من جهة أخرى. فالذي آمن بالقدرة ولم يؤمن بالحكمة جبري. يبقى تعريف الجبري أنه يغلب الإيمان بالقدرة على الإيمان بالإيه؟ بالحكمة. والذي يغلب الإيمان بالحكمة على الإيمان بالقدرة فهو قدري معتزلي مجوسي. يبقى المعتزلة آمنوا بالحكمة ولم يؤمنوا بالقدرة، والجبرية آمنوا بالقدرة ولم يؤمنوا بالإيه؟ بالحكمة. أما السلفي فآمن بقدرة الله وحكمته معا. الإيمان بالقدرة مع الإيمان بالحكمة يبقى ده سليم العينين. آمن باسم الله القدير وباسم الله الحكيم وبلوازم ذلك من أسمائه وصفاته. ده يعني ببساطة خالص. فواحد يقول لي إيه حكاية القدرة وإيه حكاية الحكمة ونفهمها إزاي؟ تذكروا بس هذه الكلمات دلوقتي، وإن شاء الله بعد 20 محاضرة هتلاقوا إن ديت معانا في كل محاضرة. سبحان الله ترجع لها على طول تقول سبحان. هذا اللي نقصه أنه لم يؤمن بالحكمة، وهذا اللي نقصه أنه لم يؤمن بالقدرة، وهذا أخذ جانبا من القدرة فآمن به وترك جانبا آخر. يعني خد بعض الآيات في القدرة وساب البعض الآخر، وهذا أخذ بعض الآيات المتعلقة بالحكمة وترك البعض الآخر. لكن لو آمن بكل ما ورد في بيان قدرة الله وحكمته إن شاء الله عز وجل سينظر الموضوع نظرة متكاملة. فنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، طبعا الإمام مسلم لما روى من حديث جابر بن عبد الله إن سراقة بن مالك قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، يعني احنا عايزين نعرف دينه وأساس الموضوع بالضبط، لأن هو بيسأل على إيه؟ على علاقة فعل العبد بفعل الرب. يقول يعني إحنا حكايتنا إيه بالضبط؟ واحد عايز يعرف هو منين وجه منين وقصته إيه، وعايز يعرف الدنيا دي ماشية إزاي. أحيانا واحد يعني يقعد كده مع نفسي فينظر إلى المعاني الكلية للحياة، مش المعاني الجزئية. المعاني الجزئية يعني إيه؟ يشوف مثلا ابنه عمل النهاردة في المدرسة، جه كده ليه، زوجته عملت كذا ما عملتش، أهله إخواته. لكن احيانا بيبقى فيه معاني كليه للحياه بيبص فيها للابعاد البعيده، الدنيا دي ليه، اخبلك اسئله كده يعني. طب احنا جايين ازاي، وهنروح فين، وبعد ما احنا نموت هنروح فين، اشياء كده تيجي تتردد على الخواطر الشخص بيسال عنها. فمن ضمن ما تردد على خاطر سراقه بن مالك ان قال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الان، فيما العمل اليوم، أعمالنا اللي احنا بنعملها دي، هل هذه الأعمال جفت بها الأقلام وجرت بها المقادير؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني كل حاجة ربنا كتبها وإحنا كده ملناش أي دخل على الإطلاق، ولا الأمر اللي هو فيما يستقبل؟ يعني كلمة فيما يستقبل يعني ربنا تركنا لأنفسنا ندبر أمرنا ونخلق أفعالنا ولا يعلم شيئا عن أفعالنا إلا بعد وقوعها. شايفين السؤال؟ السؤال ده عبارة عن إيه؟ رأي الجبرية ورأي مين؟ المعتزلة القدرية. هل، أو السؤال بصيغة أخرى، هل نحن مسيرون في أفعالنا ولا دخل لنا، ولا نحن مخيرون في أفعالنا والله عز وجل لا دخل له بنا، خلقنا وتركنا؟ ده السؤال بصيغة أخرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. يبقى معنى ذلك إن الرسول أمره أن يؤمن بقدرة الله في أن كل صغيرة وكبيرة قدرت وسوف تحدث كما كتبها في اللوح، كل حاجة مكتوب. فجي سؤال قال له طب إيه الفايدة بقى من العمل، ففيما العمل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ايه ميسر لما خلق له. فواحد يقول يعني ايه، انا برضو ما فهمتش، اذا كان كل حاجة مكتوبة ايه معنى كلمة اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ معنى كلمة اعملوا فكل ميسر لما خلق له اي انك تسير وفق مقتضى الحكمة. طب وايه هي مقتضى الحكمة؟ مقتضى الحكمة هيظهر لنا بقى من مجموع النصوص كاملة إن ربنا سبحانه وتعالى أخفى عنا علم الغيب اللي مكتوب في اللوح. يعني أحداث الخليقة يا إخواني على مدار الأيام اللي جاية لغاية قيام الساعة كله متسجل وهيحصل، كلها هتحصل، بس من الذي أحاط علما باللي هيحصل؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب لما جعل مفاتيح الغيب في يده ولم يخبرنا عما سيحدث في المستقبل مع انه هيحصل؟ انت تقبلك ازاي؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل مفاتيح الغيب في يده سبحانه وتعالى ولم يطلع احدا من الخلق عليها؟ هنا بقى عشان تظهر الحكمه الاولانيه، عشان تظهر ايه؟ القدره. والثانيه عشان تظهر الحكمه. واحد يقول لي يعني ايه تظهر الحكمه؟ أقول لك لأن لو ربنا افترض إن كشف لك المستور، فمثلا على سبيل المثال النهاردة واحد يقول لك أنا هروح المحاضرة، لو هو عارف إن احنا هنيجي متأخرين نص ساعة أو مثلا قرابة ثلاث أربع ساعة، فقال لك الشيخ هيجي كشف له المستور بقى وشايف إيه اللي هيحصل، الشيخ هيجي الساعة كذا، يبقى أنا أعمل حسابي إن أنا أروح إيه متأخر بالظبط، لأ أنا عارف. طب ايه رايك بقى لما تقول طب وانا عارف كمان الشيخ هيقول ايه؟ ها اخبرك ازاي يبقى مش رايح. طالما انكشف اللي في اللوح المحفوظ مش كده وبس. لو واحد بقى عارف اهو ان هو من اهل الجنه ولا من اهل النار يبقى مش هيشتغل خالص في الحياه. واحد عارف ان هيتجوز فلانه وخلف منها 3 عيال فيقول لك والله دي مش عجباني مش متجوز. يعني تصور انت لو ان الله، ما هو احنا بنتصور الكلام ده على اساس ايه؟ انت تعرف بقى ايه الفايده من الحكمه؟ ان ربنا اخفى المقدر وضن به وضن بمفاتيح الغيب واصبح القدر سر الله في خلقه عشان تصح حكمته. فلما كلفنا بالشرائع والاحكام وتمييز الحلال من الحرام ويبقى فيه مبادره وحسن النيه، قد يصل وقد يوفق وقد لا يوفق. هو هيوفق اللي في اللوح المحفوظ، لكن هيعود النهايه عليه الثواب والايه؟ والعقاب. ان ده حسناته كتير وده حسناته قليله. واحد ضايقك فدعيت ربنا سبحانه وتعالى ان ينتقم لك، اخد بالك ازاي؟ او واحد مثلا احسن اليك فدعوت الله عز وجل ان ييسر له. تبدا تفاعلات الحياه الذي خلق الموت والحياه لايه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. فبالابتلاء تظهر الحكمه وتظهر القدره. لان الابتلاء بيبقى له شقين، شق يتعلق بالقدره وشق يتعلق بالايه؟ بالحكم. اللي بيتعلق بالقدره ان ربنا سبحانه وتعالى يسوق الي افعالا انا ما لي دخل فيها على الاطلاق. انا اتولدت لقيت نفسي ابن راجل فقير، وده اتولد لقى نفسه ابن وزير، ده ذنبه ايه وده ذنبه ايه؟ اخد بالك ازاي؟ دي امور من افعال الله عز وجل بواقع القدره، بحكم القدره. لكن بواقع الحكمة بقى إن الفقير يصبر على فقره ويدعو الله أن يغنيه من فضله، أن يغنيه من فضله، والغني يشكر الله عز وجل على ما أعطاه. فبهذا تصح الإيه؟ الحكمة، وأيضا تصح القدرة. معايا في واضحة المسألة دي؟ دي مهمة جدا جدا إن أنت تستوعبها استيعاب جيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل، ها كلمة اعملوا يعني خذوا بالأسباب، لأن أنتم ما تعرفوش الغيب فيه إيه. فكل ميسر يعني اللي واقع القدرة هيحصل، هيحصل، وربنا سبحانه وتعالى سيجمع بين حكمته وبين قدرته بعظمة مشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك بقى هنا أهل السنة والجماعة قالوا بأن القضاء والقدر دي عقيدة المسلم الصادق. يستحيل عند أهل السنة حدوث شيء أو فعل شيء بدون علمه أو قدرته، لا يخرج عن قدرته مقدور ولا ينفك عن حكمه مفطور. خلي بالك، قدرة وإيه؟ وحكمة. ولا يعذب عن علمه معلوم، يفعل ما يريد ويخضع لحكم العبيد، إلى غير ذلك من أقوال السلف اللي هتسمعها كتير. ولا يجري في سلطان إلا ما يشاء، ولا يحصل في ملكه إلا ما سبق به للقضاء، إلى آخر ما قالوا. طبعا أنا كتبت لكم وجمعت لكم في هذه المحاضرة، لذلك احرصوا على أنكم تصوروا المحاضرة دي وتاخدوا الأدلة اللي فيها، لأن أنا جمعتها عن طريق المادة بالحاسب، فظهرت حاجات جميلة وحلوة إن شاء الله تستفيدوا منها يعني. طيب نرجع بقى إلى توحيد الربوبية. إحنا قلنا توحيد الربوبية بيقوم على كم ركن؟ الركن الأول أسمع، انتوا باين عليكم صوتكم خافت وقاعدين نعسانين وعايزين تفوقوا شويه. افراد الله بايه؟ الخلق والقدره والتقدير. والثاني افراد الله بالحكمه والتدبير. الا له الخلق والامر. تكلمنا عن المساله واستقصينا ادلتها من كتاب السنه. نيجي بقى للركن الاول، افراد الله بالخلق والقدره والتقدير. طالما افردت الله بالخلق يبقى لازم تفرد مراتب القدر على طول. واظن قلنا حاجه زي كده المره اللي فاتت، مراتب الايه؟ القدر. مراتب القدر 4 مراتب. الاول نعرف ايه المقصود بمراتب القدر. ده هنضرب فيها مثل بسيط الاول بقياس الاولى. يجوز في حق الله قياس ايه؟ اللي يشتاله على قياس التمثيل او يحمل القياس الاولى على قياس التمثيل والشمول يبقى العيب مش في المتكلم. العيب فيه هو اللي مش عارف يفرق بين قياس التمثيل والشمول والايه والاولى. فانا لما بضرب مثل بضربه في حق البشر، وتفهم من هذا ان كان ده كمال في حق البشر يبقى في حق الله من باب ايه؟ وان كان ده نقص في حق البشر يبقى ربنا يتنزع عنه من باب اولى، لان الله قال ولله المثل الايه؟ الاعلى. خليكم معايا هنا يا اخوانا. فرق كبير بين إنشاء الشيء وإدارته. طيب فضل. نحن نتحدث عن مراتب القدر، فعايزين الأول نفهم المسألة من خلال ضرب الأمثلة بقياس الأول. تقول لو واحد عايز يعمل مشروع متكامل راقي المستوى، مبنى ضخم، يعني نقول مثلا واحد هيبني أعلى برج موجود في العالم، موجود في الإمارات ولا في حتة زي ما الرسول قالوا أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طيب دي آية من آيات الله عز وجل فعلا، يعني البرج اللي هيتبنى أعلى مبنى في العالم، المالك بتاعه شركة، نقول اللي مالك الشركة دي واحد. الأول إيه اللي جاب في ذهنه إن يبني برج أو مشروع ضخم زي كده؟ يبقى هي طرأت في ذهنه هو كإنسان فكرة عمل مشروع. طيب خليكوا وياي، عملية حساب الجدوى من هذا المشروع هيعود عليه بالنفع ولا هيعود عليه بالضرر؟ بالنسبة للإنسان لازم يحسب فيها المصلحة، بس هو لو كان مهندس متخصص وعالي الإمكانيات ويقدر يحسب الأمور صح، مش هيحتاج إنه يروح لواحد استشاري عشان يعمل دراسة جدوى، مش كده برضه؟ هو طبعا الرجل صاحب المال ممكن يكون محروم من قضية العلم اللي يقدر به يقيم المسألة. واحد قال له ممكن يكون نوت مشروع كويس، لكن يحسب فيه ويوازن الأمور بالنسبة له، المسألة دي مش تخصصه، فهيرجع لمين؟ الاستشاري. استشاري، الاستشاري ده هيقول له يعني والله أنا أشير عليك بأن تفعل أو لا تفعل في هذه المسألة. إحنا فينا كبشر لازم الأمور دي بالنسبة لنا إحنا من مقومات الكمال عندنا، بخلاف لما واحد مثلا يقول لك والله أنا محتاج أبني بيت. طيب أو زوجته تقول له إحنا عايزين نوسع على نفسنا، ما تبني لنا بيت، يقول لك خلاص الصبح يكون مبني، الصبح يكون مبني، خلاص شوية طين وشوية بتاع وعمل دوار كبير ولا حاجة وخلاص يلا اسكنوا. فهو بيعمل مكان عشان يباتوا فيه، ما حسبش المساحة اللي ممكن يحط فيها حتى سرير، فلقى المكان ضيق قال نكسر ونعمل تاني، وكل يوم بقى يكتشف عور في صنعتي فيبدأ يصلح فيها ويعدل فيه. دي شأنها بالضبط زي مثلا القوانين الوضعية اللي بيحطوها كمشروع، خلي بالك كمشروع أو مجلس تشريعي يسن القوانين، فلما يجي يسن القوانين كلها بتبقى فشلة وكل شوية يعدلوا فيها بالإيه؟ بتعديلات. هو بيعدل ليه؟ لأن اللي وضع القانون أصلا عاجز، وتعديلاته في تشريعاته تحتاج إلى إعادة صياغة مرة أخرى عشان يصل للكمال. لكن لما مثلا واحد يقول لك هنعمل مشروع من المشروعات، يقول لك هات له خبير من بره، اصل الناس اللي هنا ما تنفعش. الخبير من بره على اساس ايه؟ عنده من العلم وحسن التقدير ما ليس للاخرين، فبتستشير. طب لو كان صاحب الشيء نفسه هو عنده من العلم ما يكفي ان يقوم بالامر بمفرده، هو نفسه اللي هيعمل له دراسه الجدوى، يقول لك والله ده ممكن يدخلنا قد كده في السنه، يدخلنا قد كده ربح، يجيب قد كده. طيب قام بحساب التقديرات، خليكوا يا اخوانا، المفترض بعد كده عشان يبدا في عمليه التنفيذ، الاول بيحول هذه المعلومات التي قدرها في ذهنه هو كانسان الى رسومات ومكتوبات بحيث تجسد الفكره اللي موجوده عنده. مش ده بيبقى الكمال في البشر؟ يقول لك لا انا عايز رسومات هندسيه. المهندس المختص بيجي للمنشأ اللي هيعمله أو العمارة اللي هيعملها، زي ما هم ناشرين دلوقتي صورة للحرم المكي، ماشي في الواقع، الصورة دي موجودة على الإنترنت، تصورهم للحرم المكي يبقى إزاي في 20-30 سنة اللي جايين؟ فعاملين إنشاء ضخم كبير جدا جدا جدا، صورة موجودة على الإنترنت، العمارات اتبنت والمآذن بدل ما كانوا دلوقتي 7 هيبقوا 11، أخي بالك إزاي؟ ومكان المآذن والفنادق هيبقى شكلها ازاي والمساحات ازاي. الكلام ده عملوه كفكرة او تقدير للامر، حولوه لرسومات. الرسومات دي اصبحت كلمات هيلتزم بها جميع المهندسين عشان ينفذوا. يعني ما يجيش مهندس يقول لك والله انا مش عاجبني العمارة تبقى بدل ما تبقى هم عاملينها كام يا ربي، حوالي 28 او 30 دور، العمارات اللي حوالين الحرم المكي. لك والله لا نزلها خالص خليها خمسة. ما ينفعش انت ما تعترضش، انت دورك انك انت ايه تنفذ، دورك التنفيذ. لكن اللي حط المشروع اصلا وضعه على اساس يستفيد من كل سنت موجود في مكة علشان خاطر ان يبقى متوقع اعداد مهولة جدا تيجي فتستوعبها مكة او يستوعبها المكان. شوف الصورة دلوقتي على النت سبحان الله، اي حاجة مش موجودة دلوقتي، بس ده المخطط ان هو يكون عليه في المرة القادمة. انا عرفتها ازاي؟ لو كانت فكرة في ذهن الرجل الذي صمم هذا المشروع عمره ما حد هيعرفها، انما هتتعرف امتى؟ ها؟ لما تتحول لرسومات. بعد ما تحول لرسومات نيجي وقت التنفيذ. التنفيذ ده في الغالب بيتوقف على إرادة صاحب المال اللي هو صاحب المشروع نفسه. فصاحب المشروع او اللي عنده المال وعنده القدرة الامر متوقف على إرادته، ومتوقف ايضا على اعتبارات اخرى بالنسبة لنا. احنا عندنا دلوقتي اصبح فيه ناس خططت وناس رسمت وطلعت رسومات. القضية المشروع دلوقتي معروض، ممكن يتحط في الدرج وتنتهي المسألة وخلاص وكأن شيء لم يكن، وممكن يتنفس. فلو واحد قال لك انا هنفذ والمشروع ده هو لازم يتنفس، كلمة لازم يتنفس يبقى الراجل معنى كده عنده قدرة على الايه على التنفيذ. انما لو واحد ما عندوش قول انت بتاع كلام بتقوله كلام كتير والبحث العلمي والانتاج العلمي والناس تخطط وتخترع وتوطه في الادراج وما فيش حاجه بتتنفس، اخبالك ازاي؟ طب لما تيجي تتنفذ بنقول الاذن بالتنفيذ. دي اشبه لما اقول لكم مثلا بسيط جدا، انما يكون اللي بيسموها عندنا المجالس المحليه هناك في السعوديه بيسموها البلديه. البلديه بتاخد منها اذن. اذن ايه؟ اذن بالبناء اللي هو تصريح البناء. تصريح البناء ده اذن او مشيئه كليه. يعني ايه مشيئه كليه؟ هو المفترض في صاحب المجلس المحلي ده ان بيعبر عن ارادتي وارادتك واراده الاخرين، بحيث ان لو انا جنب مطار ولا حاجه ما حدش يعلى بالعماره بتاعته اكتر من حوالي 5-6 ادوار. ليه؟ لانه ممكن يصطدم في طياره ولا حاجه. دي رغبه جماعيه واراده جماعيه هو بيمثلها، تمثل مشيئه مجتمع او اراده مجتمع. ولذلك ياخد تصريح، التصريح ده هو الاذن. خد الاذن والرسومات جاهزه، كل حاجه والبيانات تمام، كل حاجه مدروسه، كل حاجه محسوبه، يبدا عمليه التنفيذ. طب قدرته ما تكفيش والممول عجز، يقول لك والله نعملها شركه. فالشركه ديت بدل ما كانت قدره واحده انضمت اليها قدره اخرى وقدره ثالثه وقدره رابعه عن طريق الشراكه، فظهرت الشركات. فالشركات اصلا بتظهر في البشر بسبب عجز قدره كل واحد منهم على اتمام الامر. وحتى لو اتم الامر بقدرته يعجز وحده عن بنائه، لازم يجيب عمال وناس يشاركوه بقدرات جزئيه بسيطه تنضم فيصبح المبنى الكبير اللي عايزين يعملوه اطول مبنى في العالم ده. فعند القدره ووجود القدره يبدا عمليه التنفيذ. بينفذ في يوم او في ليله او في شيء من هذا القبيل. ليه؟ لان احنا قدرتنا محدوده الى ان يصل المبنى الى قمه الابداع اللي احنا نتمناه. شوف المبنى بقى رخام ايه وابواب ايه وشبابيك ايه وحاجات، ويعني التكنولوجيا عاليه جدا جدا. المبنى انتهى. خليكم معايا كده لحظه، انا بحكي لكم قصه بسيطه مش صعبه ولا حاجه. المبنى خلص وسلموه، يبقى دور اللي انشا المبنى شيء ومساله اداره المبنى شيء اخر. ما هو ممكن يبقى في مبنى ضخم واللي بيدير المبنى ما عندوش ايه حكمه في الاداره، يفسد المبنى ده كله على بعضه ويخرب. فبدل ما يكون مشروع رابح على حسب اللي خططه يبقى مشروع فاشل بسبب نقص الحكمه في المدير اللي هيدير مثل هذا المبنى. ما مش يا اخوانا؟ طيب يبقى دلوقتي هنقول لكم كلمتين بسيط قوي، ان عشان تنشئ شيء متكامل فيه الكمال يلزم فيه الاول القدره اللي هي الاساس، والحكمه لازمه ايضا، بس الاساس هنا ايه؟ القدره. لان لو ما كانش بينفذ بحكمه هيخرب الدنيا، مش كده برضه؟ طيب انشا الشيء واصبح موجودا يحتاج الى حكمه في اداره، الحكمه في الاداره، وبرضه يلزم فيها القدره عشان تنفذ اللي انت عايزه. لان ممكن واحد عنده حكمه يقول لهم اعملوا كذا وكذا وما يسالوش فيه، يبقى الممول الرئيسي ما وقفش معاه في اداره الحكمه. يعني هي الاول قدره تتبعها حكمة، ثم إيه؟ حكمة تتبعها قدرة. فاهمين؟ في تلازم بين الحكمة والقدرة، بس أنت بتغلب الجانب نوع على الجانب نوع. عند الإنشاء يبقى القدرة ثم الإيه؟ الحكمة. وعند الإدارة مطلوب إيه؟ الحكمة ثم القدرة. واضح الأمثلة دي؟ فإذا تم مشروع ناجح على مستوى الكمال اللائق بالعقل البشري، نقول لك سبحان الله، شوف الناس دول، ناس يا عم جبارة، ناس بيشتغلوا، شوف ازاي، شوف الابداع، شوف الشغل، شوف النظافه، شوف الناس الطرق ماشيه ازاي، اخبلك ازاي، شوف المرور منظم الحركه ازاي. يفتن بالغرب بسبب انه يرى قدره وحكمه. انما مثلا واحنا جايين دلوقتي، الله المستعان، العربيات داخله ببعضها واقفه كده، كل واحد عايز يعدي قبل التاني، فيقفل الاتجاه المعاكس ده عشان يخلصوا بعض. بقى خليكم واقفين بقى، ربنا يفرج، لا في واحد مرور عشان يقول لك نظم العمليه ولا شيء من هذا القبيل. فيبقى اضطر الناس عشان يعني امورهم تمشي وتبدا الامور تصير، كل واحد عايز يروح في المكان اللي فيه، لازم ينزل من عربيته وينظم مع بقيه الناس. فتلاقي السواقين هم اللي نزلوا، ولا معلش شويه ارجع ورا شويه، لا يقوم بدور المرور اللي المفروض الشخص يقوم بيه. فلا فيه قدره ولا فيه ايه؟ حكمه. فالواحد يقول يا الواحد عايز يخرج من البلد دي، مع ان البلد الواحد بيحس براحه نفسيه بالرغم من الايه اللي فيها. لكن سبحان الله، دي أمور ضرورية في النفس البشرية. فأي مشروع متكامل فيه نحن كبشر لازم تتوفر فيه هذه الخطوات والأركان، مراتب تكوين الأشياء، صناعة الأشياء، إنشاء الأشياء، لازم يكون مخطط لها ومدروس لها كويس وفي القدرات اللازمة. إنما هتخطط من غير قدرة مفيش، عندك قدرة من غير تخطيط وعلم مفيش، عمر ما هينجح حاجة على الإطلاق. ده واقع فطري فينا احنا كبشر، هيأنا الله على ذلك لكي نوحد الله في قضائه وقدره. ولذلك أجمع السلف الصالح على الإيمان بمراتب القدر، ومراتب القدر في حق الحق سبحانه وتعالى تعريفها كالآتي، اكتبوه يلا. مراتب القدر هي المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم التقدير. معلومة فين؟ في علم التقدير، إلى أن يكون مخلوقا واقعا، إلى أن يكون إيه؟ مخلوقا واقعا بقدرة القدير ومشيئته. تاني بقى نحفظ الكلمتين دول على اعتبار ان دي هتبقى مهمه جدا جدا. اي مخلوق مهما كان عشان يتخلق لازم يمر مراتب القدر. فمراتب القدر هي ايه؟ بعض الناس عارفين مراتب القدر، لكن ايه يعني مراتب القدر؟ مراتب القدر مراحل ينتقل بها المخلوق او يمر بها المخلوق من كونه معلومه، كان معلومه في علم التقدير. علم التقدير اللي هو وصف التقدير لربنا سبحانه وتعالى، اتصف به كوصف فعل له يفعل به ما يشاء وفي أي وقت يشاء. فالله عز وجل له التقدير المطلق المتعلق بمشيئته. فإن بدأ التقدير يبقى ده فعل، قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله مقادير الخلائق في بداية حدده قبل أن يخلق السماوات والأرض بكام؟ ب50,000 سنة. قدر كل المخلوقات دي، كل ما يخصه، وكل إنسان، حتى كل ورقة تسقط، الورقة في حد ذاتها مشروع متكامل، اتحددت مقوماته وخصائصه وعدد خلاياه والحمض النووي فيه وهيعيش امتى وازاي وشكله ايه ولونه ايه والورقة دي هيبقى طعمها ايه وهياكلها مين وهتنقلب لايه، الكلام ده كله كله اتحسب تماما وقدر تقديرا تاما في علم الله عز وجل في الأزل، في علم التقدير. دي المرحلة الأولى. يبقى المراحل ها التي يمر بها إيه؟ المخلوق من كونه معلومة فين؟ ها؟ في علم التقدير، إلى أن يكون مخلوقا واقعا بقدرة القدير، من أسماء الحسنى القدير. هنا مش محتاج لشريك ولا محتاج لواحد يعاونه علشان يعملوا شركة. ولذلك لفظ الشركة ولفظ الشرك مبني في الأصل على الإشراق بقدرة الحق سبحانه وتعالى. إن تقول إن في واحد بيساعده أو واحد بيعاونه أو واحد له جزء من الملك أو واحد شاركه في إنشاء الخلق إلى غير ذلك، كل ده هيظهر منه الشرك. لكن في الأصل إذا وحدت الله في أسمائه وفي اسمه القدير وفي اسمه الخالق وفي اسمه الباري والمصور وكذا في سائر الأسماء، ستشعر بمعنى التوحيد في أن كل صغيرة وكبيرة في الكون هي من صنع الله، ليس لها شيء في تدبير أمور الكون على الإطلاق، وإنما الأمر يرجع إلى الله عز وجل في إنشاء الخلق وفي تدبير الأمر. وهو لما يخلق يخلق بقدرة، ولما يدبر يدبر بإيه؟ فترجع معاني الربوبية إلى إفراد الله بالخلق والقدرة وإيه والتقدير، وإفراد الله بالحكمة والتدبير. خلينا نكمل. يبقى المراحل هنا هو عايزين حد يعرفها بسرعة عشان ما المعلومة دي لازم تحفظوها. ما المقصود بمراتب القدر؟ المراحل التي يمر بها الإيه المخلوق من كونه معلومة في علم التقدير إلى أن يكون أن يكون مخلوقا واقعا بقدرة القدير ومشيئته سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول مراتب القضاء والقدر، بس هو دخل هنا القضاء وحاول لكم الفرق بينهما على طول. مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها، لم يؤمن بالقضاء والقدر، أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها. ركزوا معايا في علم التقدير، لأن بعض الناس لما يجي يتكلم في قضية القضاء والقدر فيسألوا سؤال، هل ربنا قدر على فلان أنه هيبقى من أهل النار؟ فيقوم يقول لك إيه المفروض أنك تقول ربنا قدر على فلان أنه هو من أهل النار أو من أهل الجنة، دي حاجة في اللوح المحفوظ ما عرفهاش. واحد يقول لك أنت هل ربنا قدر على فلان أنه فلان أنه هو من أهل النار؟ أقول لك والله نعرف دي إزاي، دي قدر عليه ممكن يكون من أهل الجنة أو من أهل النار، لكن ربنا قدر أهل الجنة وأهل النار فعلا، بس أنا ما عرفهش. خلي بالك إزاي دي الإجابة، فهو مش عارف يقول الإجابة دي، فيقول لك إيه خلي بالك، يقول لك أما تقول له ربنا قدر على فلان من أهل النار يقول لك علم الله، خلي بالك علم الله أن فلانا سيفسد فكتب عليه الإفساد. المقدمة ده غلط 100%، ما تنفعش. ليه؟ لأن كلمة علم الله هنا مش علم تقدير، اللي بيتكلم عنه اسمه علم إحاطة، هنعرفه دلوقتي في مراتب العلم. فيجي يجعل علم الإحاطة على اعتبار أن في واحد تاني بيقدر وحيوقع في مذهب المعتزلة، ودي اللي عايزين يقولوا المعتزلة، يقول لك لا ربنا قدر كل صغيرك بيه، قدر أهل الجنة وأهل النار، وكتب فلان ده من أهل الجنة ومن أهل النار، بس إحنا ما نعرفش، لأن ده في اللوح المحفوظ محدش يعرف عنه حاجة. فخبأه الله عز وجل إظهارا لحكمته حتى تصح الحكمة، ولو كشفه لانفسدت الدنيا. زي ما قلت لكم دلوقتي لو واحد عارف إن هيجي المحاضرة والشيخ هيقول كذا وكذا، أخبرك إزاي؟ لك طب ما أنا عارف وهيقول إيه أصلا، يبقى أنا أروح ليه؟ خلاص الدنيا كلها هتتعطل، هتوقف كلها لو كان كل واحد بيبص بالنظر دي. فخبأ الله المقدر عشان تصح الحكمه والناس تبتلى ويبقى فيه ايمان وكفر وجنه ونار الى غير ذلك من الافعال. فلو كشف المقدر خلاص يبقى بطلت الحكمه، والانسان في الحاله دي تقول لك بقى طب وليه ربنا يكتب كذا؟ تبدا بقى انت كعبد تحاسب الرب سبحانه وتعالى، تقول ليه تكتب انه فلان من اهل النار؟ ليه ما يكونش من اهل الجنه؟ وليه كذا وكذا؟ ويبدا الشخص يتطاول على رب العزه والجلال لو عرف المقدر. يقول لك وش معنى كتب لديه وش معنى ما كتبش لديه؟ هو انت رب عشان تحاسبه؟ شفت بقى ازاي يجعل الانسان بقى اللي هو مفروض يكون عبد لله يسلم يؤمن باقدار الله ويسلم شرع الله، يعمل نفسه اله في ان يحاسب ربنا بقى. يقول لك طب ليه وش معنى وعشان ايه؟ كل الكلام ده لو كشف المقدر. لكن طالما ان الامر فيه جانب من التقدير وجانب من التخيير، والله قدر لك كذا خد بالاسباب، يلا ربنا يعينك وفقت، بدل ما انت فقير ما هو ممكن فلان الفلاني كان في افقر ما يمكن، وشوف الوقت بقى ايه عنده مئات الفدادين، جاب الحكايه دي ازاي؟ اجتهد، لكل مجتهد ايه نصيب، ان الله لا يضيع اجر ايه من احسن عملا، وتصح الاحكام وتصح الشرائع. انما لو كان المقدر مكشوف وربنا كشف اللي في اللوح هتبقى الامور كلها، فيجي واحد يجاوبك يجاوبك غلط، هو نفسه اللي يقول لك ايه علم الله ان فلانا سيفسد فكتب علي انه سيفسد. المعادله دي بايظه خالص ما تنفعش، وللاسف بتلاقوها على السنه ناس كتير جدا جدا بيتكلموا فيها حتى وهم من الدعاه الكبار، ولكن ربنا علم ان فلانا سيفسد. إيه كلمة علم أن فلانا سيفسد؟ هو قدر الأمر من أصله، قدر أهل الجنة وقدر إيه أهل النار، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، يفعل ما يشاء، إن شاء عذب وإن شاء أنعم، له القدرة المطلقة. بس ما تنساش كماني أنه لا يظلم أحدا من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم والحكم الموصوف بكمال الحكمة، فده بيغلب جانب القدرة على جانب الحكمة أو جانب الحكمة على جانب القدرة. نرجع لموضوعنا. أول مرتبة من المراتب التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر. أول مرتبة إيه؟ علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. علمه بالأشياء قبل كونها ده اسمه علم التقدير، عشان كده هنبسطها في المسؤول ده علم إيه؟ التقدير. المرتبة الثانية كتابته لها قبل كونها. المرتبة الثالثة مشيئته لها. المرتبة الرابعة خلقه لها. خليكوا وياي، احنا دلوقتي بتشعر بالكلام ان بينسجم على الفطرة مدعم بأدلة، وده كلام من القيم. اصل واحد يقول لك ايه الشيخ ده بيجيب لنا الكلام ده منين؟ مين اللي سبقه من السلف الصالح على الكلام ده؟ خد بالك ازاي؟ ويبدا يقول لك طالما اني ما ذكرش حد من السلف هذا الكلام بنصه يبقى الكلام ده ما هو صحيح. قلنا لكم مش ده فهم السلف. فهم السلف ان ترجع الى النصوص فتظهر ما فيه. واحنا دايما في المحاضرات بتاعتنا بنجمع الايات والاحاديث ونشوف مضمون ما فيها وعلى اساسها نتكلم. ما يا اخوانا؟ فقد، ولذلك يقول لك عمرك ما هتلاقي واحد فهمه فهم سليم وهيختلف معك ابدا. هتلاقيه بيتفق معك. كلام ابن القيم قال ان مراتب القدر كام؟ أربعة ولا خمسة؟ عدوا. العلم، ها؟ كتابة، والمشيئة، والخلق. دي اسمها مراتب إيه؟ القدر. العلم بقول لك هنا علم التقدير. وهنتكلم المحاضرة كلها عن العلم، على فكرة احنا لسه لغاية دلوقتي ما بدأناش في علم التقدير أو مراتب العلم الإلهية. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية كتابة في اللوح المحفوظ، والثالثة مشيئته سبحانه وتعالى في أن يحول ما كتبه في اللوح المحفوظ إلى واقع مشهود. المرتبة الرابعة عملية الخلق والتنفيذ، يعني بمشيئة الله معروف. تسمك إيه؟ ها؟ أحمد. أحمد مكتوب في اللوح المحفوظ إن هيتخلق وهيتكون أحمد في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، عدد الخلايا اللي هتنشأ في الأول قد كده، في سنة كذا من يوم كذا في المكان الفلاني. ده الكلام ده مرتبط بإيه؟ بمشيئة ربنا في وقت التنفيذ. يعني تنفذ إمتى؟ يعني ليه أحمد مثلا ما اتخلقش في عصر عمر الخطاب؟ أو واحد ممكن يجي يسأل نفسه سؤال ويقول لك إيه؟ إشمعنى يعني يا أخي إحنا والله إيه اللي جابنا في العصر ده؟ إيه؟ فين أيام عمر؟ وفين أيام الرسول عليه السلام؟ أنا ما اتخلقتش أيامها ليه؟ أخبرك إزاي؟ وأسئلة تيجي من هذا القبيل. طبعا هذا خفي عليه إن عملية تحديد المكتوب في اللوح مما يخص كل إنسان فيما حكم الله فيه إن فلان ده هو ده حكم إلهي إن يطلع في اليوم الفلاني، تبدأ عملية تنفيذ. مش هينفذ واحد تاني، مش عندنا سلطة تشريعية وسلطة قضائية هنا، لا. ربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم وهو القدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. يبدأ عملية التنفيذ، يبقى أحمد يتخلق في اليوم الفلاني، تاريخ ميلاده كذا، واليوم الفلاني هيعيش لغاية كذا، ربنا يطول في عمره إن شاء الله عز وجل، ويجوز الدعاء بطول العمر هنا، ربنا يطول في عمره ويبارك في رزقه ويوسع عليه إن شاء الله عز وجل ولجميع الحاضرين عشان ما يزعلوش ولنا ولهم جميعا إن شاء الله عز وجل. اللهم آمين. فإن هو ربنا سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل كونه، هنقول قدرها قبل كونه، وخلق كل شيء فقدره إيه؟ تقدير. فكلمة التقدير اللي هو علم التقدير، تقدير الأشياء في علمه، والتقدير الأشياء فين؟ في علمه، اسمه علم التقدير. فالتقدير وصف ذات ولا وصف فعل؟ ها؟ وصف فعل. فلما يجي ينفذ يرجع لوصف الذات. ها؟ وصف الذات هنا هيبقى إيه؟ قدرة. أحسنت، يعني بصفة الفعل يقدر وبصفة الذات ينفذ. وكان أمر الله قدرا مقدورا. كلمة قدرا مقدورا قدرا أي شيء قدره الله عز وجل، ومقدورا يعني قادر على أن ينفذه. ولذلك القدر، واحد يقول لك طب القدر بقى يا شيخ، نقول لك القدر تقدير وقدرة، فبدايته في المرتبة الأولى اللي هي إيه؟ ها؟ العلم، علم التقدير، ونهايته في المرتبة الرابعة اللي هي إيه؟ الخلق، والخلق بقدرة سبحانه وتعالى، تقدير وقدرة. فبالقدرة خلق، وبالتقدير قدر جميع الخلائق قبل أن يخلقهم، فكتب مقادير الخلائق، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وهي داخلة في باب القضاء والقدر. طيب قبل ما أدخل في المرتبة الأولى أيضا، خلينا بقى نحدد بعض الأشياء. المرتبة الأولى إيه؟ ها؟ ثانية، أسمع، ثالثة، الرابعة، الخلق. الخلق بيبقى عن قدرة، والعلم بيبقى عن تقدير، مش كده كده معايا أخوانا في النقطة دي؟ طيب خليكم معايا كده. المراتب الأربعة دي اسمها مراتب القدر. المرتبة الأولى والثانية والثالثة بس هم إيه؟ ها؟ العلم، الكتابة، والمشيئة. إذا اجتمع العلم والكتابة والمشيئة يطلق عليهم قضاء. يبقى القضاء له ثلاث مراتب، علم، ها؟ وكتابة، ومشيئة. إذا ذكر القضاء الكوني في القرآن أو في السنة فبيطلق على العلم والكتابة والمشيئة. إيه الدليل؟ الأول خليكم معايا بقى أبسطها لكم شوية، لأن واحد يقول لك ما فيش فرق بين القضاء والقدر. لا، هو في فرق بين القضاء والقدر، وهنقول لكم الفرق بدقة شديدة جدا. إيه الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء ثلاث مراتب، المرتبة الأولى إيه؟ العلم، علم التقدير. علم التقدير يتعلق بوصف التقدير لرب العزة والجلال، وده وصف أزلي، يعني قدر مقادير الخلائق ده فعل. طب والتقدير؟ ها؟ إيه الفرق بين قدر والتقدير؟ أسمع يا إخوان، قدر فعل والتقدير. طب قدر فعل ليه؟ طبق بزان ما موجود داي، بدايته كانت إيه؟ قبل ما يخلق السماوات والأرض بكام؟ ب50,000 سنة. لكن التقدير ها؟ وصف فعله، ارتبط بمشيئته فقط ولم يرتبط بزمن. فتقدير الأشياء في علمه أزلا، قدر مقادير الخلائق في علمه. لكن بداية فعل التقدير اللي هو قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض هيبقى بكام؟ اللي هينقلب فيه إلى كتابة، يعني ربنا هيكتب فيها ما قدره بشأن ما يخص الإنسان، كتبه في اللوح المحفوظ. طيب خليكم وياي، التقدير ده حد يعرف عنه حاجة؟ يعني حد اطلع عليه؟ حد شافه؟ أبا، ده علم غيب، من علم الغيب، ولا يعلمه إلا الله. طيب اللي قدر ربنا سبحانه وتعالى هيكون ولا فيه شك؟ ها؟ يبقى شيء حتمي مكتوب. طيب قدر المقادير وبعدين كتبها في اللوح، اللي انكتب في اللوح ما بتغيرش، دي خدها قاعدة كده. اللي انكتب في اللوح المحفوظ اللي هو علم التقدير، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة اللي هو بداية التقدير. طيب عظيم، حد يعرف اللي في اللوح؟ أنا شايف ناس ساكتة ورا، يكونوا أوعوا يكونوا صوفية ولا حاجة. حكم الصوفية يقول لك إيه؟ للذي والله جالي ربنا سبحانه وتعالى في المنام وعرض عليه اللوح المحفوظ، والقصة اللي أظن ذكرت لكم حاجة زي كده، شيخ من المشايخ الكبار اللي هم أصحاب الطرق، يعني كان ده يعني من كراماته الخارقة إن يصل إلى ما يريد في أي وقت يريد. فواحدة ابنها ضاع منها الولد، تاه، دخلت عليه فقالت بس ما فيش حل غير الشيء، شيلاه ومدد ده مكشوف عنه الحجاب. فراحت له، ابن ضايع يا عم الشيخ اتصرف فيه ازاي؟ الكلام ده في جامع كرامات الاولياء النبهاني. قال لها فوت عليها بكره. فراحت له تاني يوم، قال لها ابنك لسه حي، ما ماتش، بس انا لسه مش عارف مكانه. قالت له انت عارف انه حي ازاي؟ قال لها الليله تجلى لي الحق، وعرض علي اللوح، خلي بالك، فرأيت كل من دخل الجنة وكل من دخل النار فلم أجده لا في الجنة ولا في قائمة النار، فعلمت أنه ما زال حي. شوف الشيخ النصاب. لسه بقى هتفوت تاني يوم عشان يشوف، يعني الحاجه ما بتجيش كده بسهول. فواحد يقول لك ده مكشوف عنه الحجاب، ده راجل ما فيش حاجه تستخبى عليه، بيعرف، بيعرف ايه ده؟ لو كان فعلا ربنا سبحانه وتعالى اعطى لشخص علم الغيب وما في اللوح، هتبقى مشكله كبيره جدا، لان الشخص ده هياخد الخير كله لوحده، لان عارف. انتوا عارفين دلوقتي لو في واحد عارف ان البورصه او في اشاعه هتطلع، الاشاعات اللي بتطلعوها دي ان الشركه الفلانيه ديت، الشركه ديت هتخسر بيع الاسهم، والشركه الفلانيه هتكسب، لو كان عارف كده روح اشتري الايه الاسهم، وهتبقى خراب على هم بيشتغلوا بالمكر ده، ان يشيعوا اشاعه على انهم يعلموا ايه اللي هيحصل في الشركه عن طريق الشغل المكر ده، بياكلوا اموال الناس بالباطل. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قال عن نبيه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. سبحان الله. ولذلك حكاية أن واحد يعرف الغيب أبدا يناقض الحكمة على طول، محدش يعرف إيه اللي في الغيب. نرجع لموضوعنا، يبقى قلنا دلوقتي المرتبة الأولى إيه؟ حد يعرف عنها حاجة؟ ما تردوا أسمع، محدش يعرف إيه اللي في علم التقدير. والمرتبة الثانية كتابة في اللوح، حد يعرف عن الكتابة في اللوح حاجة؟ نعرف بعد ما يحصل، إنما قبل ما يحصل لا، يعني خلاص اتخلق وتم الفعل وقدر الله ما شاء فعل، خلاص. طب مشيئة الله عز وجل التي صدرت للتنفيذ، إن ربنا بمشيئته صدر حكمه في أن ينفذ فلان ويخلق في اللحظة الفلانية في الساعة الفلانية، وفلان ده في الساعة الفلانية، الكلام ده كله متعلق بمشيئته. يعني عندنا علم وكتابة ومشيئة، كم مرتبة دول؟ إذا صدر العلم وده خلاص تم، وإذا صدرت الكتابة وده تمت خلاص، وصدرت المشيئة وصدر القضاء، والقضاء بيستصدر منه الأحكام، فكل مخلوق له حكمه، إن الحكم إلا لله يشمل الحكم الكوني والشرعي. إحنا يهمنا الكون هنا، زي ما قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي إيه؟ أبي، أو يحكم الله لي. كلمة يحكم الله لي يعني مصيري اللي ربنا كتبه في اللوح بقى والكون، الحكم هنا كوني. ولذلك إحنا بنقول دلوقتي الحكم، إيه الفرق بين القضاء والحكم؟ القضاء بيستصدر منه الأحكام. يعني خليكم معايا دلوقتي، إحنا بنقول عندنا سلطة قضائية وسلطة تنفيذية. دور السلطة القضائية في إيه؟ القاضي دوره في إيه؟ دوره في إن يجمع المعلومات. خلي بالكم المثل ده عشان واحد يتعز عليه المعلومه يرجع للمثل فهيفهم بقياس الاول. يجمع المعلومات ويحقق في القضيه، وكيل النيابه بيقدم له المعلومات، المعلومات كلها بتيجي قدامه، يبدا القاضي يدرسها كويس ويفصل في المثل، وبعدين يعمل التقرير اللي هينطق فيه بالحكم، نطق بالحكم وصدرت مشيئه القاضي، بس لغايه كده يقف بقى. فهي سلطه ايه؟ قضائيه، لكن هي سلطه تنفيذيه. يروحوا بقى للسلطة الايه اللي عندهم القدرة، السلطة التنفيذية، يلا نفذوا. فدور القضاء انه يستصدر منه احكام بس، تنفيذ الحكم لازم قدرة. احنا ضربنا المثل فين؟ احنا كبشر، اما رب البشر وله المثل الايه الاعلى، انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. طيب يبقى دلوقتي أنا لما أقول لك قضاء يبقى علم وكتابة ومشيئة. واحد يقول لي طب أنا عايز دليل يوضح المسألة أكثر من القرآن. ربنا لما ذكر عيسى عليه السلام قال: ذلك عيسى ابن مريم. عيسى اتخلق زي بقية الناس، مش ابن ربنا ولا حاجة، لا، الكلام ده كله كلام فاضي. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. شأن عيسى عليه السلام أنه قال في شأنه إذا قضى أمرا زي شأن عيسى يعني فإنما يقول له، خلي بالكم يقول له كن، هيقول له فيه، هو اتخلق لسه عشان يقول له، فاهمين؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له، اتخلق ولا لسه؟ ها؟ ما ترده، ما اتخلقش لسه، فإنما يقول له، يبقى قضاه معناه يقول له وهو في اللوح كلمات مكتوبة ومعلومات مقدرة، يبقى علم التقدير والكتابة وصدر الحكم والمشيئة، إنما أمره هو إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن ها؟ فيكون، يكون ربنا وينفذه. يبقى القضاء بيسبق القدر، نقول قضاء وإيه وقدر. لكن عمرك شفت واحد يقول قدر وقضاء؟ نقول قضاء وإيه وقدر، لأن القضاء بيسبق القدر، والقدر مش تقدير بس، لأن اللي بيبص للقدر على إنه تقدير غلط، القدر تقدير وقدرة، اتنين مع بعض ما تنسوش، القدر عبارة عن إيه؟ ها؟ تقدير وقدرة. فبالتقدير علم وكتب، وبالقدرة شاء ونفذ. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ يبقى فبالتقدير علم وإيه وكتب، وبالقدرة شاء ونفذ. فالقدر تقدير وقدرة، القضاء يسبق القدر، نقول قضاء وقدر. طيب يبقى دلوقتي القضاء كم مرتبة؟ عدوا، احنا لسه هنرجع للكلام ده بالتفصيل، بس المعلومات دي مهمة عشان تخدمنا في الأيام اللي جاي. القضاء كم مرتبة؟ ثلاثة، علم كتابة ومشيئة. طيب القدر علم وكتابة ومشيئة وخلق. طب القضاء بيسبق القدر، القضاء غيب ويكون مشهودا بالقدر. واضحة دي يا أخي فؤاد؟ واضحة ولا مش واضحة؟ القضاء إيه؟ غيب، محدش يعرف عن قضاء ربنا حاجة إلا بعد أن ينفذ في القدر فينكشف القضاء. وعلى هذا قيل ما فيش فرق بين القضاء والقدر، على اعتبار أن ما قدره فقد قضاء، وما قضاه فقد قدره، نقول لا، وممكن أن لم يقدره الحق سبحانه وتعالى بعد، لسه هيحصل. ولذلك هنا برضو نقطة هي، يقول لك القضاء أعم والقدر أخص. خلينا الأول نرجع للفروق دي البسيطة، يعني حوالي أربع فروق هو بين القضاء والقدر. القضاء ثلاث مرات والقدر كام؟ أربعة. القضاء غايب والقدر واقع مشهود، ها؟ القضاء بيسبق الايه؟ القدر. القضاء اعم والقدر اخص. واحد يقول لي يعني ايه القضاء اعم والقدر اخص؟ هقول لك الاول الفروق دي واضحه، نعدها مع بعض تاني ولا صعب؟ انا شايف ناس بيقول الراجل ده باين عليه جاي لنا كلام كتير وقاعد يحشي في دماغنا. لا، الكلام عايزه بسيط ومفهوم. القضاء كم مرتبة؟ علم وكتابة ومشيئة. والقدر بيزيد ايه؟ الخلق، يبقى أربعة. القضاء بيسبق القدر، لأن مرتب القدر مراحل، خد بالك ازاي؟ القضاء بيسبق القدر. القضاء غيب ويكون مشهودا بالقدر. القضاء أعم، أعم ليه؟ لأن القضاء تعلق بما مضى وما هو كائن وما سيكون بكل أوقات الزمن، باللي فات قضاه وانتهى وقدره، واللي كائن قضاه ويقدره ينفذه بقدرته سبحانه وتعالى، واللي جاي في قضائه لكن لسه ما اتخلقش في الواقع، يبقى عام. إنما القدر اللي هو أصبح واقع تعلق بما مضى وما هو كائن. قال عشان كده القضاء عام والقدر إيه؟ أخص. يبقى فيه كم فرق الوقت بين القضاء والقدر؟ أربعة. فيجي واحد يقول لك لا ما فيش فرق بين القضاء والقدر، ويقول لك لا العلماء قالوا. يا أخي الحكاية واضحة، مش محتاجة كلام كتير. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قضاه يعني علمه وكتبه وشاء، فإنما يقول له كن فيكون فيخلق الحق سبحانه وتعالى. وما قال له كن إلا أنه موجود في اللوح المحفوظ كلمات. كل ما يخص الإنسان، كل واحد فينا له أحكام تخصه وأوقات تخصه، حتى اللقمة اللي انت بتاكلها لها ملفها الخاص ووضعها الخاص. بس كلمة ملف دي احنا بنقولها من باب ايه يعني، بيان المعنى مش اكتر، لكن طبعا المصطلحات الشرعية بنلتزم فيها بالنص الشرعي. تعالوا بقى نرجع لايه، انا اقول لكم على معلومة حلوة في حكاية الهدهد الموحد اللي احنا ذكرناه في موضوع العرش في المحاضرة اللي فات، هدهد السلفي. يقولك ازاي الهدهد، انا قلت لكم فرق بين القضاء والقدر، وقلت لكم دي بعدين نقولها لكم، فاكرين دي لما قال لا يسجد لله الذي يخرج الايه الخبأ. الخبأ ده اللي هو اكله رزقه. فبعض المفسرين بيقول لك ان يعني الحشرات اللي بتطير في الهواء بيروح يجيبها، لانه قال الذي يخرج الخبأ فين؟ في السماوات. طب هو الخبأ بيخرج في السماوات، ده بيطلع فوق في السحاب فوق، فهل يعبر عن السحاب بالسماوات؟ لا، ده هو قصده سماوات وذكر فيها سبعة. وبعدين ما تنسوش كمان ان فاهم ان فوق السبعة دول العرش مش كده؟ الله لا اله الا هو رب الايه العرش العظيم الذي يخلق الخبأ في السماوات والارض. فقدم السماوات على الارض لان عارف ان اللوح فوق، فوق العرش، واللوح فيه الكتابة وفيه التقدير وفيه مشيئة الله قبل ان يخلق في الارض، فيعلم أن القضاء يسبق القدر، فعبر بهذا المعنى البسيط اللي قال فيه الذي يخرج الخبأ فين؟ في السماوات والأرض. وبعدين اتكلم عن علم الله، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. كلمة ما تخفون وما تعلنون دي هتيجي في مراتب العلم رقم 4 اللي هنتكلم عنها بعد قليل. طيب صلوا على رسول الله. نيجي بقى إلى المرتبة الأولى من مراتب العلم. عرفنا الفرق بين القضاء والقدر. يعني بعد كده لما أسأل عن الفرق بين القضاء والقدر ما حدش يتعتع، يقول لك لا والله أصلاً ما حضرتش، لما اسمع المحاضرة أعيدها تاني ولا بقت مفهومة؟ مش محتاجة الكلام كتير، بس أنا عايزكم تركزوا على إن القضاء علم وكتابة وإيه ومشيئة، والقدر علم وكتابة ومشيئة وخالق، والقضاء بيسبق القدر. سنقف عند المرتبة الأولى اللي هي العلم، علم التقدير اللي عايزين نتكلم عنه. المرتبة الأولى في العلم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الإيه الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض إيه تموت. إن الله عليم خبير. ربنا سبحانه وتعالى ضمن اسم مفاتيح الغيب علم المستقبليات اللي هيحصل. ليه ربنا ضمن به السؤال دلوقتي؟ ها حد يعرف يجاوب؟ ها اظهارا لايه؟ لحكمته، اظهارا لحكمته. يبقى ضمن بهذا العلم عن الخلق اظهارا لحكمته، ولو اظهره لخلقه لبطلت حكمته. تخيل العكس هتلاقي الامور كلها لا تسير. طيب برضو نفس الكلام في صحيح البخاري، مفاتيح الغيب أو مفتاح الغيب 5، ده نص الحديث. لا يعلم إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. لكن خلينا بقى في الآية دهية وركز معايا كده. وعنده يعني وحده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. خلي بالك بقول لك وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أول العلم اللي موجود في الآية ده علم التقدير. بعد كده جه مراتب العلم، منها علم ما كان وما هو كائن اللي هو اسمه علم الإحاطة، هتكلم عن مراتب العلم بالتفصيل الآن. لكن خليكم معايا بس، أول ما بدأ تكلم عن علم التقدير، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. طالما ظن بها يبقى ده علم التقدير اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا دي المرتبة الثانية هي المرتبة الثانية يبقى الأولانية علم التقدير اللي هو المرتبة الأولى في مراتب القدر والثانية إلا في كتاب. إحنا هنتكلم طبعا في المحاضرة الجاية عن ما يتعلق بالمرتبة الثانية هي الكتابة وأنواع الكتابة والكتابة اللي تقبل المحو والكتابة اللي ما تقبلش المحو والأشياء دي كلها مطلوب إن احنا نعرفها بالتفصيل. بس أنا حبيت إن احنا نقف عند كل مرتبة بدقائقها بحيث تعرف كل اللي فيها عشان لما تيجي تتكلم في قضية القضاء والقدر يبقى أنت فاهم أنت بتقول إيه. طيب إلا في كتاب مبين. ثم قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. كلمة ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتموه بجوارحكم. هل العلم ده هو علم تقدير؟ لا، ده اسمه علم إحاطة، وعلم الإحاطة بيتعلق بالحكمة، وعلم التقدير بيتعلق بالقدرة والخلق. ولذلك أنا هقول لكم دلوقتي شيء جميل جدا جمعته لكم من الدراسة أنا قاعد بشتغل فيها بقالي يومين. هتلاقوا أكثر من 20 آية إذا ذكر العلم المتعلق بالقدرة يبقى شاهد للخلق والربوبية، وإذا ذكر العلم المتعلق بالحكمة يبقى متعلق بتوحيد العبودية والشرائع والأحكام. وده هنضرب أمثلة كتير عليها قبل أن ننتهي من المحاضرة، بس مش عايز أطول لأن حاسس إن الوقت بدأ يتسع وأنا حاسس إن أنتوا زهقانين الأول لو طولت عليكم شوية. ها؟ طيب معلش بعدين يا شيخ عادل الله يكرمك. حديث الإمام أحمد بن حنبل، حديث لقيت ابن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ يقول له ما عندك من علم الغيب؟ فضحك اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ضن ربك، ضن أي منع، منعا تاما حيث ما يديش هذا العلم لأحد أبدا، بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده ممكن على السماء. قلت وما هي؟ قال علم المنية، قد علم منية أحدكم اللي هو تفسير الآية ولا تعلمونه. وعلم المني حين يكون في الرحم قبل ما يلتقي بالبويضة. أصل أقول لك ده علم، إحنا عرفنا إيه اللي في الجنين. أنت عرفت علم إحاطة عن أسباب موجودة، إنما علم إنشاء أسباب وتكوين مشروع متكامل اسمه الإنسان لا، ده ما تعرفهاش أنت دي. وعلم ما في غد وما أنت طاعم غدا ولا تعلمه. وعلم اليوم، وعلم اليوم الغيث يشرف عليكم آزلين آدلين يعني متعبين مثقلين بالذنوب، ويسقيكم الحق سبحانه وتعالى من فضله مشفقين فيظل يضحك. يعني ربنا سبحانه وتعالى يضحك إن العباد قد أثقلتهم الذنوب وبلغ بهم التعب من شدة العطش وهم يطلبون من الله عز وجل فيسقيهم. قال لقيت لن نعدم من رب يضحك، ودي في صفة الضحك. يقول لك يضحك إزاي؟ ده تشبيه وكلام، ده قصة تانية بقى ادرس أصول العقيدة حتريحني إن شاء الله عز وجل. وعلم يوم الساعة. طيب أنا مش هتكلم كتير فيها، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليطلعكم على الإيه؟ الغيب. أنت عرفتوا إيه العلة في عدم معرفة الغيب؟ ها؟ إظهار الحكمة. فلو قلت لي كاهن أو عراف بيعرف الغيب يبقى الراجل بيضحك عليك، ده هو بحث عن أسباب بيعرف بها بعض المعلومات ويوهم الجهل من الناس بأنه يعلم الغيب. طيب نيجي بقى لمراتب العلم، مراتب العلم الإلهي. ابن كثير بيقول، لاحظوا معايا كده في مراتب العلم دي، إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. اللي بنسمعها كتير بقى، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، ها؟ وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أو كيف يكون خلاص يعني. وقال أيضا، أنا جمعت لكم كل اللي قالوا العلماء، أغلب العلماء في المسألة، وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ف فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه، لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا رد لما قدره وأمضاه. وقال أيضا، ده كلام كثير، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا مجمع عليه عند أئمة السلف. وبيتكلم عن مراتب العلم. القرطبي في تفسيره: إنك أنت علام الغيوب، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن وما هو كائن. بس هو ينزود ما هو كائن. يعني دلوقتي احنا عايزين نقول ان في اربع مراتب: علم ما كان، وما هو كائن، وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. طيب هنفصلها كلها تفصيل. ابن تيمية بيقول، خلينا نقول مع الأشعري في الإبان: وندين الله عز وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، وما كان وما يكون وما لا يكون أل لو كان كيف كان يكون. واحد يقول لك إيه حكاية كان ويكون والحكاية داخل في بعض؟ لا أبدا، أنت لما هتفهمها هتلاقي الأمور سهلة إن شاء الله عز وجل. ابن تيمية بيقول: إن علم الله تعالى السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، ولا محو فيه ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان، فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون. وفي هداية الحيرة قال: عالم بكل شيء يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في سوق الأرض. الطحاوي قال: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. أنا بجمع لكم بس كلام العلم وحرتبه تاني الوقت. وفي شرح العقيدة الطحوية نبي العز بيقول: فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أل لو كان كيف يكون. وكذا النووي: فهو سبحانه علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون، وذلك لتفرده بعلم الغيب. الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول بيقول: المرتبة الأولى الإيمان. على فكرة المرتبة الأولى من العلم علم التقدير بس، خلي بالكم، علم إيه؟ التقدير. لأن في فرق بين علم التقدير وعلم الإحاطة. علم التقدير للإنشاء، وعلم الإحاطة للتدبير وإظهار الحكم. الأول لإظهار التقدير وإظهار القدرة، والثاني لإظهار التدبير والحكمة. لاحظوا المسألة دي واربطوها مع بعض على طول. فده هيتعلق بتوحيد العبادة، وده هيتعلق بتوحيد الربوبية. كلام الشيخ حافظ حكمة نكتبه لكم كله. العلم بقى هنقسم مراتب العلم لأربعة. الأول: علمه بالشيء قبل كونه. علمه بالشيء إيه؟ قبل كونه، وهو علم التقدير، وهو سر الله في خلقه. يبقى دلوقتي لما واحد يقول لك: هل ربنا قدر على الإنسان أنه من أهل الجنة أو من أهل النار؟ قل له إيه؟ قدر. مش تقول له: لا، إن ربنا علم أن فلانا سيفسد فكتب عليه إفساد. لا. ليه؟ لأن المسألة دي هتحطك في حرج كبير جدا جدا. علم أن فلانا سيفسد فكتب عليه الإفساد، المسألة كأن فلان ده هو مستقل في خالق تاني اللي خلقه، وربنا أحاط به بعد إفساده. لا، ده ربنا قدر الخير والشر، والله خلقكم وما تعملون. ما فيش واحد تاني بيقدر وواحد تاني بيدبر ويحيط. لا، اللي بيقدر هو الله واللي بيحيط هو الله. بس المسألة كلها إن في جانب يتعلق بقدرته وربوبيته لخلقه، وجانب يتعلق بعبوديته وحكمته في حساب خلقه. ده الفرق بالاثنين بس، جانب الإنسان فيه مسير وجانب الإنسان فيه إيه؟ مخير. يبقى المرتبة الأولى من العلم ها؟ قوله علمه بالشيء قبل كونه، وهو علم التقدير، وهو سر الله فين؟ في خلق. ظن به ربنا سبحانه لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وما فيش فيه تغيير، يعني اللي قدر ربنا هو اللي هيكون. وهو معنى قولهم لو قول العلم يعني عالم بما سيكون. العالم بما سيكون ده علم التقدير، ان اللي جاي ده كله مقدر. فواحد يقول لك كل فاه، ما هو مقدر برضه، بس طالما وقع احنا بنتكلم على اللي ايه، على سيكون، خلاص قدره. لان من حوالي 1000 ولا 2000 سنة احنا ما كناش موجودين، بس احنا دلوقتي بينا موجودين، فعلمنا ان ما قدره الله عز وجل قبل خلق الخلق اصبح كائنا، واللي جاي كذلك. اسمع عليه، عالم بما ايه سيكون، علمه بالشيء قبل كونه. طيب اللي هو ربنا قال فيه ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، قال يعلم ما بين ايديهم، ده علم التقدير. طب وما خلفهم، ده علم الاحاطه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، دي ايه، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وده عزلها يعني وقت اخر او كلام اخر. على فكره احنا شارحين الايه ديت في تفسير ايه الكرسي، وموجوده على الموقع في اخر خطبه، والخطبه دي ان شاء الله هتبقى وما خلفهم، يعني يعلم بين ايديهم ديت كانت في خطبه، وما خلفهم دي الخطبه اللي جايه ان شاء الله، فاخواننا لو عايزين يعني يفصلوا فيها هيلاقوا ان شاء الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. خلي بالكم هنا، قل انزله الذي يعلم السر، كلمه السر ديت اخفاه الحق سبحانه وتعالى واخفى المقدر، لماذا؟ ها؟ لاظهار ايه؟ الحكمه. وبرضه بقى الاحاديث اللي في هذا الباب، زي حديث البخاري ومسلم في الصحيحين، حديث علي بن ابي طالب، كنا في جنازه في بقيع الغرقد، فاتانا المسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصره، العود الصغير يعني، الى ان قال: ما منكم من احد، ما من نفس منفوسه، الا كتب مكانها من الجنه والنار. يبقى ده علم ايه؟ قولوا اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. إلا وقد كتب شقيا أو سعيدا. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ نتكل على كتابنا أي على ما قدر، ده هو ربنا أخفاه وانت عارفه لسه، لو كنت عارفه ساعتها يبقى كلامك مظبوط، إنما ده متعرفوش ولا حد يعرف. فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للإيه؟ اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للإيه؟ العسرى. خليكم ويا دي بقى، الأول في مراتب العلم إيه؟ علمه بالشيء قبل كونه، اللي اتكتب في اللوح المحفوظ قبل ما يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كويس أوي. شوفوا المرتبة الثانية، علمه بالشيء وهو في اللوح قبل إنفاذه. علمه بالشيء وهو في اللوح بعد كتابته وقبل إنفاذه، قبل إنفاذ مشيئته سبحانه وتعالى، قبل ما ينفذ ما شاء الله عز وجل أن يكون، اللي هو قولهم ايه؟ عالم بما لا يكون لو كان كيف يكون، لان الوقت اتكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. مساله العلم والاحاطه بما في اللوح لترتيب الخلق وفق ما قدره الرب سبحانه وتعالى، دي من مراتب العلم. انت ما تعرفش اصلا، اصل واحد يقول لك ايه؟ فلان ده لو ربنا سبحانه وتعالى خلقه وهيحصل ايه؟ المساله دي تخص هو، لان اللي مكتوب في اللوح عنده والتنفيذ عنده، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يبقى علمه بما في اللوح قبل انفاذه، يعني اشياء مكتوبه في اللوح معاد تنفيذها امتى وازاي، الكلام ده اللي بيتحكم فيه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني علم التقدير بالمستقبليات كلها اللي هتتنفذ قدرها الله عز وجل قبل ان يخلق السماوات والارض 5,000 سنة، وبعد ما اتكتبت في اللوح ان النهارده هيتخلق مين وتولد مين، اللي هيدخل في كتاب الحياه مين واللي هيخرج مين؟ مراتب العلم. طيب اتفضل قولوا فكروني. علمه بالشيء قبل كونه، ها؟ والثاني علمه بالشيء وهو فين؟ في اللوح قبل انفاذه. نعم. شوف هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله ايه؟ هو قصده الكتاب هنا ايه؟ ها؟ اللوح المحفوظ. طب بقول لك ايه؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير. طيب، وطبعا في الحديث بتاع أبي داود صح الشيخ الألباني إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له أكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. تعرفين الآية اللي بتقول إيه؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب إيه؟ بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. شوف ربنا بيقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم، يعني حتى هم في النار لو رجعوا هيكرروا نفس الكلام. طيب، يبقى الوقت عندنا مرتبتين ذكرناهم، نيجي المرتبة الثالثة، علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه وبتنفذ، اللي هو عالم بما هو كائن اللي بيحصل. يعني احنا اتكلمنا بما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلمه بما هو ايه؟ كائن. علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه وخلقه وتصنيعه، عالم بما هو كائن. زي ما ربنا قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بإيه؟ بمقدار. يعني ده اليوم الفلاني يتخلق المخ، واليوم الفلاني يتخلق العظم، واليوم الفلاني البصر يتشق، واليوم الفلاني كل شيء عنده بإيه؟ بمقدار. انتوا عارفين الآية دي وكل شيء عنده بمقدار؟ لو رجعت لكتاب ثم شتان عند النصارى، سبحان الله، أنا لما شفت النص اللي عندهم والنص اللي عندنا تجد فعلا القرآن كيف هيمن على الكتب السابقة. الآية دي وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، عشان يترجموا الصفحة دي ترجموها في صفحتين، وكل شيء عنده بمقدار. يقول لك إيه؟ للزرع وقت، وللثمر وقت، وللشمس وقت، وللغروب وقت، وللنجم وقت، وللأفول وقت، وللشخص وقت، وللحمل وقت، وللولادة وقت. وقعد يعد بقى وقت وقت وقت ولفلان وقت، اللي هم عايزين يقولوا فيه قول الله تبارك وتعالى وكل شيء عنده بإيه؟ ده موجود، اقرأه في كتاب شتات. شوفوا الفرق بين ما جاء في الإسلام وما عنده، موجود لغاية النهاردة عنده، لا يعرف يحذفوها ولا يعرف حاجة، تشهد بهيمنة القرآن على ما ورد عنده. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وتزداد وكل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. طيب، لما يقول هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال أيضا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن خلق. يعني دلوقتي هو عالم بما هو كائن وما سيكون اللي قلناه دلوقتي وما لم يكن لو كان كيف يكون، صعبة دي ولا؟ ما لم يكن لو كان إيه كيف يكون. آخر مرتبة من المراتب علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه اللي فات وإحاطته الشاملة والكاملة بعد تمامه وفنائه. أقولها تاني: علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته الشاملة والكاملة بعد تمامه وفنائه، وهو قولهم عالم بما كان. لأن ربنا قال إيه؟ لاحظوا معايا بقى، وعنده، شوفوا جمال الآية بقى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. طالما قال مفاتح الغيب يبقى ده علم إيه؟ ردوا، أنتوا تعسوا ولا إيه؟ جوعتم؟ عايزين تعشوا؟ شيخ عادل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يبقى ده علم إيه؟ طيب قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. كلمة ويعلم ما في البر والبحر دي تشمل التقدير والإحاطة والمراتب العلم، لكن قال إيه؟ ويعلم ما في البر والبحر، ثم قال: وما، إيش معنى قال وما تسقط؟ ما قالش مثلا وما تنشأ من ورقة إلا يعلمها. ليه قال مثلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها؟ ليه عبر بسقوط؟ لأن التعبير بالسقوط تشمل مراتب العلم أربعة: قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسة آلاف سنة، وكتب ما يخصها في اللوح، وعلم متى ستنفذ وإن لم تنفذ إلا الآن، ثم علم بها حال إنشائها حتى تمت وانتهت، وعلم بها حين فنيت وانتهت. يبقى هنا شملت جميع مراتب العلم: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ثم قال شباء اللي هو علم الإحاطة: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم، أي ما كسبتموه بجوارحكم من أعمال اللي تمت وانتهت، وبعد كده حسبكم عليها كمان. فلازم علم إحاطة والشامل. لأن واحد يقول لك إيه؟ طب أنا عندي سؤال. السؤال ده هو جميل جدا، ممكن يجي بعد شوية يعني في المحاضرات اللي جاية. قول لي يا شيخ الوقتي أنا عايز ننظر للمسألة بنظرة كده إيجابية شوية، فضل لك، مش ربنا قدر أصلا مقادير كل شيء على الإطلاق؟ قدرها. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى كلف ملائكته بكتابتها أو كتابة أعمال العباد، طالما أصلا أعمال العباد هو كاتبها عنده اللي هيعملوه قبل ما يخلقه؟ فاهمين السؤال؟ يعني دلوقتي وواحد بيقول لك إيه؟ كل حاجة مش كتبها وكل حاجة مكتوبة، طب إيه لازمة بقى إن ربنا سبحانه وتعالى يكتبها مرة تانية؟ ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك إيه حسيب. لأن الأول لصحة القدرة وإظهار القدرة، والثاني لإتمام الإيه؟ الحكمة. أنا أترك برضو في المسألة ربطه، اللي بينشئ أنت عندك ممكن ينشئ، وفي واحد ما يديرش، مش كده برضو؟ واحد تاني يدير ولا ينشئ، ده فينا احنا كبشر. أما رب العزة والجل لو جاء أحد وربنا يقول له أنت عملت كذا وكذا وكذا وما تكتبش عمله، يقول له ربنا ما حصلش، ده اللي قدرته. يقول والله أنت اللي قدرت بس ما حصلش. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى كتب الأعمال وكتب كل صغيرة في كتابه، يقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وفيه ناس برضو يتبجحهم يقول ربنا والله ما حصل، ما حصلش، والله ربنا ما كنا مشركين، فما بالك بقى لو ما تكتبش العمل كمان؟ يبقى إن هو إظهارا لحكمة الله كتب الأعمال مرة أخرى في علم الإحاطة، وإظهارا لقدرة الله. لأن واحد يقول لك يتمم يكتبه وما يقدروش، وده مذهب المعتزل، قالوا الإنسان هو اللي بيخلق فعله، وربنا لو كتب قبل كده يبقى ظلم. فغلبوا الحكمة وآمنوا بها وكفروا بالقدرة. يبقى أنت وصفت ربنا بالعجز والإنسان هو اللي بيخلق فعله، يبقى هنا هو حكمة الله عز وجل في أن يكتب مرة أخرى لقيام الحجة على العباد. فسبحان الخالق علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه لو عالم بما كان. يبقى نقول دلوقتي عالم بما كان وما هو كائن، كده بالتسلسل بقى كده كده انت فهمت المسألة. عالم ايه؟ ها؟ بما كان، وما هو كائن، وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. أظن كده بقت واضحة الصورة، اتضحت الآن. احنا كنا بنسمعها ونمشيها، إنما دلوقتي لا، عالم بما كان، ها؟ وما هو كائن، وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يا الله على الأسئلة يا شيخ عادي. نجمعها الوقت تاني. طيب أنا بقى عشان ما أطولش عليكم، بصوا بقى معايا دلوقتي، ارتباط العلم الإلهي بقضية الخلق والقدرة والتقدير الركن الأول، وارتباط العلم الإلهي بالحكمة والتدبير. إذا جت آية فيها العلم مع القدرة يبقى في توحيد الربوبية على طول، توحيد الربوبية في بيان معاني الربوبية. وإذا جت آية فيها العلم مع الحكمة تبقى في توحيد العبادة. هنضرب الأمثلة هتوضح. مش احنا قلنا توحيد مش شرحت لكم في توحيد الربوبيه ان مبني على ركنين، الركن الاول ايه؟ ها، افراد الله بالخلق والقدره والتقدير، والثاني افراد الله بالحكمه والايه والتدبير. فان جت الحكمه والتدبير مع العلم يبقى في توحيد العباد، وان جت القدره والتقدير يبقى في توحيد ايه؟ الربوبيه. عشان تعرف الاثنين مع بعض ما ينفعش تفصلهم عن بعض، عشان يبقى في ربوبيه يبقى في عبوديه. شوفوا معايا كده على سبيل المثال، أنا حاضر، أنا مجمع لكم أمثلة كتير جدا، يعني أنت بس كل ما هنالك تحفظ الأمثلة وتنطلق في خطبة الجمعة إن شاء الله عز وجل محدش هيعرف يتكلم معك بعد كده. ربنا بيقول إيه؟ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. هنا ذكر العلم مع الإيه؟ مع القدرة، وبيان قدرة ربنا سبحانه وتعالى وعدم عجزه في معرفة كل صغيرة وكبيرة في خلقه. طب اللي بعده، والله خلقك، ذكر الخلق، ثم يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم حكيم ولا قدير؟ ها؟ مش حافظين ولا إيه؟ إن الله عليم إيه؟ ذكر الخلق، هتلاقي القدرة على طول. إن الله عليم قدير. تاني، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيء، إن الله عليم قدير. طيب، لما يقول الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء قدر، ده علم التقدير، قدره تقديرا. طيب، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق، خلي بالك يخلق بيبقى قبلها المشيئة، وتعرف ان المشيئة كمان في كتابة وايه وعلم، علم التقدير. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، دي كلها مربوطة بمراتب القدر. العلم هنا جه معاه ايه؟ القدرة، تبقى لا يكون افتح الربوبية. طب اللي بعده، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. لغاية كده الحكاية دي ممكن ملاش علاقة بالدليل. الدليل هو وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، عشان يبين كمال القدرة في ملكيته وخلقه للسماوات والأرض. قال إنه كان عليما قديرا، قال فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ده علم تقدير وعلم ترتب عليه قدرة الحق سبحانه وتعالى في خلقه للمخلوقات. طيب، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ما خلقنا السماوات والأرض منهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم والله خلقكم ثم يتوفاكم اكررت الآية والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى جمع بين العلم والخلق وهنا وصف صيغة مبالغة خلاق طيب لله ملك السماء كل ده افتحضروا به ملك السماء والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء ذكر المشيئة ولما تيجي المشيئة اعرف النقطة دي أن المشيئة في القرآن كونية بس في السنة كونية مشيئة الله كونية بس ما تجيش بالمعنى الشرعي أبدا مشيئة الله كونية يخلق ما يشاء يخلق قبلها المشيئة وقال قبلها إنه عليم ثم قال في النهاية ويجعل من يشاء عقيم إنه عليم قديم طب تعالوا بقى شوفوا الآيات اللي هي في توحيد العباد أنا جايب لكم 30 آية هذكر لكم بعضها والباقي بقى أنا جمعته على أساس أنتم تستفيدوا منها إن شاء الله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال تكليفه أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علم إنك أنت العليم القدير والعليم الحكيم إن فيها تكليف وشرع وشريعة وأحكام دي أمور في تدبير المخلوقات ما دبر لنا الشرائع والأحكام وميز الحلال من الحرام إلا بعلمه وحكمته إن حكمة اقتضت ذلك فلو راعيت الحكمة لالتزمت بالشرع تبقى أنت من أحكم الناس ليه لأن اللي حط لك القواعد دي والأوامر والتكليفات هو العليم الحكيم لو كان في واحد عنده حكمة أعلى من كده خده لا إكراه في الدين إنما ما هتلاقيش أعلم من الله عز وجل ولا أحكم من رب العزة والجلال من أسمائه الحكيم فإنما دبر أمرنا بحكمته فالله عز وجل كما أنه خلق بتقديره وقدرته دبر أيضا بعلمه وحكمته شوفوا بقى الآية في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين دي شرائع ولا ربوبية فإن كنا نساء فوق اثنتين إلى آخر الآية آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يذكر العلم والحكم عشان هنا في توحيد عبادة إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما قديرا ولا حكيما حكيما طيب والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلى آخر ما قال ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم شوفوا ارتباط العلم بالحكمة بيجي فين في الآيات اللي فيها توحيد العبودية مش بس الحكمة أصل الحكمة بترتبط بحاجات تانية بتدل عليها باللزوم زي ارتباط الخبرة بالحكمة يعني دايما الحكيم لازم يبقى خبير حكيم يبقى عنده خبرة تلاقي الواد الشاب كده ولا حاجة مستعجل لو اصبر ما تعملش كذا ليه وعشان ما عندوش خبرة فالخبرة أفقدته الحكمة انت خبالك ازاي عدم الخبرة أفقدته الحكمة انما لو حكيم هتلاقي كل حاجة بيعملها بالراحة وشغل مظبوط خبالك ازاي ده فينا كبشر ولله المثل الأعلى شوف لما يقول وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا يعني هو ده الحل والحل جاي لكم من خبير فاسمعوا الكلام خبالك ازاي لا والله انت طلقني يلا نمشي اخت على طول في الظهر في لحظة غضب ولا حاجة هو الاخر يستعجل يلا طالق بالثلاثة اللي حيقرانا يخالف السنة حتى في الطلاق. طيب وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، كل أحكام الشرعية في آخر الآية يقول لك فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. أنتم معايا مش معايا؟ أنا بس عندنا كده في الآية 7 أنا أجيب لكم 30 آية. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما إيه وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، كله توحيد العبادة كله هذه الشر. وكان الله عليما حكيما. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق إلى أن قال وكان الله عليما حكيما. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. أنا أذكر بعض الآيات كفاية كده. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم إيه حكيم. يعني نجحكم في كده تعتزوا بأنفسكم، ما تقولوش لا سيبوها مفتوحة واللي عايز يجي في السياحة يجي. ثم في السعودية دلوقتي عايزين يعمل حكاية إيه سداح مداح في مسألة السياح بيروحوا ويلفوا زي ما هم عايزين، طبعا مش في الحرم يعني، وإن كان في الحرم لها ضوابط ونظام، لكن في بقية المدن الأخرى في جزيرة العرب تلاقي السائح والسائحة دلوقتي المفترض أصلا كان في الأول لما بتيجي تنزل في المدينة اللي كنت فيها اسمها أبها بيلبسوها عباية وبتاع وكلام من ما عادش كلام ده، لكن إزاي الأمور اتغيرت خالص. إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر قال والله عليم حكيم. جمع كل الآيات اللي فيها العلم والحكمة، أنا مجمع لك هنا لغاية 30 آية. إن هذه تذكرة، آخر آية في اللي أنا جمعته. فمن شاء اتخذ إلى ربه إيه السبيل، هنا اللي هو الشرعي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان إيه عليما حكيما. لعل يكون محاضرة النهاردة سهلة وبسيطة، المعلومات اللي فيها مفيدة، ونتمنى إن شاء الله عز وجل أن نلتقي معكم على خير. واللي يغيب محاضرة يسمع اللي فاتت عشان نعرف نتابع، لأن اللي جايه برضو مترتب عليها من حق استنوا الشيخ عادل الأربع اللي جاي بقى أجازة بعد العيد إن شاء الله. إيه رأيك يا أخوانا ناخد المحاضرة الجاية ونخليها بعد العيد بعد إذن الشيخ عادل يعني؟ طيب يعني اللي عايز المحاضرة الجاية يرفع إيده كده موافق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بقي تفيد بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي